طيب ننتقل لموضوع ما المقصود بحفظ الغيب؟ طيب إذا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بس جيد نوقف شوية عند فالصالحات قانتات. القنوت أو ما يلتبس بالقنوط. القنوط إيش؟ فيه يأس. والقنوت مش بس طاعة، مش بس طاعة، طاعة في الخير، طاعة في الخير على فكرة. ولاحظوا القنوت هون هي تكون قانتة بالدرجة الأولى. لا، فالصالحات قانتات. قانتات لمين؟ قانتات لمين؟ قانتات لله. يعني بمعنى هي إذا أطعت الزوج بالمعروف هي تطيع الله. يعني ممكن هو بيستحقش الطاعة من أصل، ممكن هو بيستحقش الطاعة من أصل، ولكن تجدها هي ملتزمة مع هذا الزوج طاعة لمين؟ لله. طاعة لله. فتعبير قانتة هي المطيعة في الخير لمين؟ لربها. وهذا مهم جدا نفهم في كثير. يعني مثلا واحد أبوه من أتفه الناس، تمام، وبيعرف أنه أبوه يعني لا في العير ولا في النفير ولا يستحق أصلا أنه يبر، بس هو سيضطر أنه إيش؟ يبر والده. طاعة لمين؟ طاعة لله. إذن لما بيأخذ المسلم والمسلمة هذا الموقف أنه أنا لما ببر الوالد أنا بطيع الله، ممكن الوالد مستحقش أصلا. وفي الحياة الزوجية لما الرجل أحيانا بضحي، هم بظنوا أنه النسوان بضحين فقط، الرجال ممكن يضحوا مع نساء شرسات أو بشكل، والعكس مرات هذا مش مشانه هو. طاعة لله لله. فبالتالي إذن فالصالحات صالحات قانتات. إذن القنوط طاعة إيش؟ في خير، طاعة في الخير. هن لمين الطاعة هي أصلا؟ إذا طاعت زوجها بتكون طاعة مين؟ وإذا احترم أبوه وبره بكون بيطيع مين؟ بيطيع الله سبحانه وتعالى. هذا مهم مهم في الموضوع، وهذا بساعد كثير على فكرة، بساعد كثير إنه نعرف إنه إحنا هذا لوجه الله، هذا لوجه الله، هذا لأنه الله بيطلب. أقولكم وحتى بدي أعطي صورة فجة كثير. العبد قديما والرقيق طالما كان في نظام رق بدنا نعالجه شوي شوي، كان مطلوب منه يطيع سيده. طب سيدي بيستحقش هذا، وإيش العبود؟ طاعة لله، طاعة لله. ممنوع تكون آبق، ممنوع أكون آبق، يعني أكون عبد أنا طاعة لمين؟ لله. طب ليش؟ لأنه إحنا الآن في نظام اجتماعي بدنا نمشي عبين ما نحل المشكلة. وفي داخل المعركة هو لما بصمد مش طاعة للقائد بالدرجة الأولى، طاعة لله اللي قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هو ممكن لو عارف أنه بس أنا إذا بعصي هذا القائد بفر من المعركة، تمام، ممكن من أجل المحافظة على حياته بفر من المعركة وبيبعد من الدولة كلها أصلا. لكن هو بيعرف أنه المسألة مش مسألة طاعة، هذا هو الآن هذا قائد فأنا بطيعه على أنه الله بأمرني، بس الله بأمرني. هذا بيساعد كثير على فكرة الرجال، وبساعد كثير النساء، وبساعد الأولاد كمان اللي آبائهم مرات مزعجين وأمياتهم مزعجات بشكل، هذا بيساعدهم كثير إنهم بيعرفوا إنه هو بتعبد، لأنه مين أمرني؟ اللي أمرني الله سبحانه وتعالى. طيب إذن حافظات للغيب بما حفظ الله. عند هون بدك يا عماد؟ إذن المرأة الصالحة هي الطائعة لله، شو أمر الله في موضوع الزوجين؟ هي بتطيع الله مش بتطيع الزوج، هاي واحدة. فالصالحات قانتات، إذن هي مطيعة في الخير لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، مش للزوج، لله. الآن حافظات للغيب. الآن لما الزوج عندما يكون غائب فتحفظه الزوجة، معناته إلها صور كثيرة هذه المسألة. هي بتحفظه مثلا فلا تغتابه. قلت إيش معناته هو حفظ غيبتي؟ مثلا ما اغتابنيش، ما سمحش بغيب بإني أغتاب، ما بكشفش سره اللي هو غيب شك. إذن كل ما يمكن تصوره عند غيبة الزوج شيء تحفظ المرأة. لذلك المرأة التي تفشي أسرار زوجها هذه امرأة غير صالحة. اللي بتفشي أسرار زوجها هذه غير صالحة. ومرات بتكون شكواها مدخل إلى تغتاب زوجها ما تحفظش غيبته. طب ماشي، احنا ممكن نحفظ، ممكن تبلغ الشكوى للإنسان اللي ممكن يحل المشكلة. اللي يحل المشكلة، انا لما بعرض مشكلة للي عنده سلطة انه يحل او ممكن يقوم، مثلا ممكن يصير مشكلة بينها وبين زوجها فتروح مثلا تتكلم مع حماها، تمام؟ اللي بتعرفه مثلا متزل ممكن يحل المشكلة. ايش داعي توزع الجيران هي الموضوع؟ ايش داعي توزع الجيران؟ لما تتوسع في المسألة بعيد عن إطار البحث عن حل للمشكلة، هون بكون فيش. هذه صور من صور اللي ما فيش حفظ لغيبة الرجل. إذن لاحظوا، إذن حافظات للغيب. أنو غيب؟ أنو غيب؟ الغيب الذي أمر الله بحفظه بما حفظ الله. الغيب اللي أمر الله أنه يحفظ، الغيب اللي أمر الله أنه يحفظ، إذن بما حفظ الله. بما حفظ الله، طب كيف حفظ الله؟ بتشريعات، بتشريعات بتبين تفاصيل كيف ممكن تكون المرأة حافظة لغيب زوجها. مثلا هي من الأمور اللي وردة في الحديث الصحيحة، لا يجوز للمرأة أن تأذن وتستضيف في بيتها من يكرهه الزوج. هي ممكن طبعا لما بكون موجود ما بتستضيفوش، لما بيغيب الزوج تستضيفه، هاي ما حفظتش غيبته. زي ما قلنا اغتابته، هاي ما حفظتش غيبته. تفاصيل في المسألة، أفشت سره ما حفظتش غيبه. إذن أني غيوب، الغيوب اللي الشرع نفسه